طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحثنا فيما سبق مقدمات في منزلة العقل في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يستخدم عقله للوصول إلى الإيمان وإلى الهداية. من هنا نجد أن البحث في العقل بحث متقدم تاريخي، وبحث أيضا جوهري، ولذلك كان النظر إلى العقل سبب في انحراف بعض الفرق، عندما رفعوا العقل فوق منزلته وحملوه ما لا يحتمل. ومن أشهر الفرق هنا من؟ المعتزلة. من أشهر الفرق الذي رفعت العقل فوق منزلته هم المعتزلة، وجعلوا من أصولهم الخمسة إيش؟ التحسين والتقبيح العقلية، فجعلوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. طيب، ولو تعارض مع الشرع؟ قالوا ولو تعارض، فيقدم عندهم العقل. جرهم هذا إلى أن ينظروا إلى المسائل الغيبية بمنظار عقولهم، فلما نظروا إلى عقول مثلا في أسماء الله وصفاته، قالوا كيف نثبت السمع لله؟ يعني يسمع مثل الناس، مثل المخلوقين؟ تعالى الله عن ذلك، فننزه الله عن أن يشبه المخلوقين. فألغوا سمع الله عز وجل، ألغوا كل الصفات الله عز وجل. لماذا؟ استخدموا عقولهم، فقالوا إن إذا قلنا بأنه سميع بظاهر اللفظ، معنى ذلك أننا نقول بأنه يشبه المخلوقين. طيب، من الذي دعاكم إلى هذا الإلزام؟ سمع يليق بجلاله وعظمته، وبالتالي وقعوا في الإشكال في هذه الغيبيات. تدرج هؤلاء وغيرهم حتى غلا بعضهم في إنكار أشياء كثيرة، مثل إنكار الجن رغم وروده في القرآن، لأن أمر غيبي، يقول أنا ما أشوفه، وينهم مثلا، فيؤول ما جاء في الجن إلى أشياء هلامية وتصورات وإلى آخر، وهكذا. فاسترسلوا مع هذا العقل فأنزلوه منزلته. وأنت من أنت حتى يكون عقلك هذا المحدود لتحمله ما لا تطيق، وبالتالي تضطر إلى التأويل، فضلا عن تأويل النصوص في السنة النبوية. فأولوا كثير من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لأن عقولهم لا تستوعبه، حتى ولو كانت ثبتت بالتجارب مستقبلا، مثل قضايا حديث الذباب كما هو معلوم وثبت صحته طبيا، لكن نحن نسلم به لأنه ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم تستوعبوا عقولهم فألغوه، وهكذا. فنجد أن الناس أمام العقل ثلاث فئات. الفئة الأولى الذي غلت في العقل وأنزلته فوق منزلته، وهذا على رأس المعتزلة والشيعة يعني بعض الأشاعرة في بعض المسائل وغيره، وهؤلاء ظلوا من هذا الباب، ظلوا هذا الباب من حيث علاقتهم في السنة، عطلوا كثير من النصوص، وأصبح الميزان عندهم في السنة ليس قواعد التصحيح والتضعيف، وإنما ما صححه العقل عندهم فهو صحيح، وما ضعفه فهو ضعيف، وجعلوا المبالغة في النظر إلى العقل البشري هو عامل من عوامل التصحيح. لكن نعم، لو خالف العقل البشري المجمع عليه أمرا ما، نراجع النص كما سيأتي بعد قليل. الفئة الثانية التي عطلت العقل فلم تستخدمه وأصبحت مشوا مع الخرافة، مشوا مع دجل، مشوا مع الشعوذة، مشوا مقلدين في من قبلهم، وهؤلاء مثل على رأسهم كفار قريش، ومن فرق المسلمين غلاة الصوفية وغيرهم الذين عطلوا عقولهم، وهؤلاء اللي خطبهم الله جل وعلا بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هؤلاء ألغوا عقولهم واتبعوا آباءهم وأجدادهم، قالوا يعني كيف نلغي دين آبائنا وأجدادنا ونتبعك يا محمد، فعطلوا هذه العقول. ثم كما ذكرت من الفرق غلاة الصوفية مما عطلوا كثير من النصوص، وبخاصة ما يتعلق باستخدام العقل في مجالات الحياة المختلفة. الفئة الثالثة فئة أهل السنة والجماعة الذين وضعوا العقل في منزلته فاستخدموه، استخدموا العقل فيما أمر الله جل وعلا في التفكر في المخلوقات، استخدموا العقل في الوسي كونه وسيلة لطلب العلم، ومن ثم لفهم أن يكون عامل من عوامل فهم النصوص، أيضا للترجيح والنظر في الأدلة، فنموا عقولهم حتى وصلوا إلى ملكة الاستنباط ثم ملكة الترجيح بين ما يستنبط من الأدلة. كذلك استخدام العقل فيما أودع الله سبحانه وتعالى فيه الكون وأمرهم بالنظر فيه واستخراج ما فيه من الكنوز والمعارف. وقد جاء القرآن بكثير مما جاء في الكون وكذلك في السنة، وتعلمون ظهر ظاهرة إبراز ما جاء في القرآن والسنة مما اعتبر إعجازا علميا. كذلك من استخدامات العقل وضعه وعدم تحميله ما لا يطيق، فجعلوا الأمور الغيبية مبنية على التسليم. لما جعل الأمر وقفي على الدليل أخذوا به، مثل إيش؟ العبادات. العبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف، ما جاء على الدليل. ولكن ما لم يرد فيه الدليل لا يمكن أن أعمل فيه، بل جاء التحذير مما لم يرد فيه دليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادات مبنية على التوقيف على الدليل. فهنا طيب ليش صلاة الظهر 4 ركعات؟ ليش المغرب 3 ركعات؟ مبنية على التوقيف على الدليل. لماذا صلاة الظهر بهذا الوقت؟ صلاة الفجر بهذا الوقت؟ ليش ما نقدم صلاة الفجر؟ وهكذا، فمبنية على التوقيف. ليش الصيام في شهر رمضان؟ طيب شهر حر رمضان، يمكن نقدم للبراد ولا نأخر؟ مبني على التوقيف. الحج لماذا في هذا المكان؟ لماذا بيكون بهذه الأيام في هذا الزمان؟ مبني على التوقيف. لكن ما تستخدم فيه العلل المعاملات، استخدم العقل في القياس، استخراج العلة في ماذا يقاس، ماذا ينبني أو ماذا يتفرع عن هذه المسائل إلى مسائل أخرى. نعم، ولذلك أبدع علماء الإسلام في هذه الاستخدامات. ومن ثم نجد أن أهل السنة والجماعة استخدموا العقل الاستخدام الصحيح. يبقى معنا مسألة، وهي إذا تعارض النص مع العقل ما هو المقدم؟ بلا شك عند أهل السنة والجماعة النص. فهمنا العلة أو لم نفهمها؟ فهمنا الحكمة أو لا نفهمها؟ تبين لنا الغاية من هذا التشريع أو لم يتبين؟ وكان لهم الخيرة من أمرهم إيش؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبناء يعني يبنى على التسليم. الأبضاع مبنية على الدليل، يعني الزواج الحل، حل الفروج مبني على وجود الدليل، فلا يحل من الفروج إلا ما كان بالزواج الشرعي أو ملك اليمين، وهكذا. فما كان مبني على الدليل نبحث عن الدليل، لو العقل خالف ما في هذا الدليل حينئذ نقدم الدليل. طيب، لو أجمع الناس بأن هذا مخالف للعقل وهو ليس أمرا غيبيا، أمر محسوس، ننظر في الدليل، ننظر في الدليل. وهذه مسألة بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، في أشياء تجمع العقول أو أن الحقيقة العلمية تخالفها، هنا لا يمكن للنص أن يخالفها. إذا نبحث في هذا الدليل، هل هو صحيح أو غير صحيح، ربما في كلام أو مقيد أو غير مقيد أو نحو ذلك، أو يلغى مثل الأحاديث التي يعني وضعت على مدار التاريخ، سواء المتعلق بالفواكه والثمار وغيرها، والباذنجان شفاء من كل داء، المدري إيش كذا، وهي أحاديث موضوعة العقل يمجها، العقل الصحيح يمجها وتجمع عليها، تجمع العقول على يعني مجها وإبعاده، هذا لا يمكن حينئذ أن يخالفه الدليل. فحينئذ لما تكون هذه المسألة مما أجمع عليه الناس مؤمنهم وكافرهم، هذا لا يمكن أن يخالفه الدليل، فننظر في هذا الدليل. إذن يتبين من خلال هذا تكريم الإنسان بالعقل، أمر الإنسان باستخدام عقله واستثماره، وفي المجال العلمي أمر بالاستنباط والاستثمار لهذا الكون. في مجال النظر بالنصوص الأصل أن يقدم النص، أمر العقل باستخدام واستثمار ما جاء في النص والاستنباط منه. عندما يتعارض النص مع العقل نبحث، فالمقدم بلا شك هو النص، إلا إذا كان مما تجمع العقول السليمة على مخالفته للعقل، فهذا حينئذ يعني يقدم فيه العقل وينظر في النص. يبقى عندنا مجال واسع لاستخدام العقل، وهو ما يسميه الأصوليون نظر المجتهد. طبعا أنظار المجتهدين من خلال ما أدركته عقولهم للعلم وللأدلة، قد تختلف استنباطاتهم، قد يختلفون في منزع الدليل، قد يختلفون في النظر في الدليل، قد يختلفون في الحكم على يعني هذا الدليل. وهذا من النظر الواسع لمجال العقل، وهو مجال كبير هذا بإيجاز. لذلك نصل إلى أن المنهج الذي ساد عند بعض الفرق وهو منهج تحكيم العقل هو سبب لضلال هذه الفرق، ووقعت في المتناقضات وأنكرت نصوص من القرآن أو أولت نصوص القرآن بما لا يجوز فيه التأويل، أنكرت نصوص من السنة أو أولت هذه النصوص. وطبعا أؤكد على أن المجال هنا كبير جدا وبحثه مستفيض، وتعاد يعني ألف في الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب إيش؟ تعارض العقل والنقل. كم مجلد؟ حسب الطبعات يصل إلى 10 مجلدات، وهذا دليل على أن هذه المسألة مسألة طويلة جدا، لكن هذه إشارات لتعلقها بفهم النصوص. القاعدة الأخيرة السنة والتطبيق العملي، أو السنة وتنزيلها على الواقع. طبعا تعرفون أن الأدلة في القرآن والسنة ثابتة، أن الأدلة ثابتة، لكن الوقائع متجددة، الوقائع متجددة. هنا أشير في هذه القاعدة إلى نقطة واحدة، وإن شاء الله تقرؤون في الكتاب ما يكون فيها مزيد من النظر والبحث، إلى إجابة على سؤال: من هو الذي يخرج الحكم من الدليل لهذه الواقعة؟ عبارة الأصوليين، من هو؟ المجتهد. والمجتهد هو من بلغ رتبة الاجتهاد والنظر، وهذه شرطوا فيها شروط صعبة. من يعني أهم هذه الشروط الإلمام بالقرآن والسنة. إذن الذي ينزل حكم الواقعة على الدليل أو الدليل على الحكم هو هذا العالم، وهذا يدلنا على خطأ كبير يقع فيه طلاب العلم، يقع فيه كثير من المثقفين، يقع فيه كثير من الكتاب، وهو أن يضعوا المجال لأنفسهم للنظر في الأدلة لاستخراج أحكام، ويصل في بعضهم إلى أن يخطئوا ويصوبوا الآخرين، بل يخطئوا الأئمة الأعلام ويقولون أولئك لهم عقول ونحن لنا عقول، أولئك رجال ونحن رجال. نعم والله، إذا وصلنا إلى هذا المستوى، الأئمة يحفظون آلاف الأحاديث، حفظوا القرآن، قرأوا التفاسير، سمعوا من مشايخهم، لم يصلوا إلى هذه الرتبة إلا بعد عمر مديد. تجد كاتب حدث، تجد طالب علم يعني في أعرافنا الدراسية خريج الثانوي ويتصدر المجلس لاستصدار حكم لأنه سمع مسألة وعرف شيء من الدليل فيها، ثم أصبح متصدر لهذا المجلس، وقد يبهر بأسلوبه بعض الناس فيصدرون في مجالات أخرى، وهذا قد ظلم نفسه وظلم الآخرين معه. إذا لابد عندما نريد النظر في السنة وقبلها في القرآن أن نتعلم ونلم بعلوم القرآن، علوم السنة، أن نمضي الأعمار في تعلم هذه العلوم حتى نصل إلى شيء من الدرجة العلمية التي تجعلنا أو تجعل لدينا قدرة على ترجيح هذا الدليل أو ترجيح هذا الحكم في هذه المسألة على الحكم الآخر. أنا أؤكد على هذا لأنه انتشر في الواقع مع تجدد المسائل بمختلف المجالات، إلا أن نجد التسارع في إصدار الأحكام، ويشتد الأمر عندما يكون في النظر في المتشابهات، النظر فيما فيه أو فيما ظاهره التعارض بين الأدلة، أو النظر في الأمور الغيبية، هل الفرق السابقة وقعوا في الأخطاء والضلال في الأسماء والصفات؟ بعض المتعالمين أو المتحمسين وقع الآن مع الجوالات يصور الأشياء الغيبية، يصور حدائق ويقول هذه الجنة، ويأتي بقارئ ويطبق الحكم. فالصغير مثلا لما يقرأ الآية في وصف الجنة وينظر هذا المنظر، يرسخ في ذهنه ماذا؟ أن الجنة مكيفة بهذا التكييف، أو النار مثلا، أو أهوال يوم القيامة، وهذه أمور غيبية لا نتصورها إلا بمعانيها العامة. يعني تصور كيف الأرض تسير، كيف الجبال تذوب، كيف يعني تزلزل الأرض، كيف كيف، هذه لا تكيف الآن بمجرد أنك تعرف المعنى العام. فلو جبت زلزال مثلا، ولا نهر يجري، ولا يعني نار كبيرة وصورتها، هذا من أكبر الأخطاء. وهذا للأسف يتداوله جملة من الصالحين للترقيق، مثل ما يضع الوضاع بعض الأحاديث لترقيق القلوب. وكما ذاك خطأ كبير، فهذا خطأ كبير. لذا يجب أن يعرف الإنسان نفسه حتى لا يقع في الأخطاء. وأنا أمثل بواحد من الأئمة الأعلام عندما تتشابه عليه المسألة وهو أمام الناس يقول تحتاج إلى تأمل، وهو شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، سمعته مرارا في نور على الدرب، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى إعادة نظر، وهكذا. فضلا عما يكون في المجالس، وهو من هو في النظر في القرآن والنظر في السنة والتشبع فيهما، وهو من هو في العمر المديد الذي يعني كان مع هذا العلم ولم يصدر نفسه لكل مسألة، فضلا عن كونه يستشير العلماء الذين كانوا معه في كثير من المسائل الحادثة والنازلة. بقي معنا أن نختم كما ذكرت في جملة من النقاط، من أهمها أن العمل بمجموع هذه القواعد يوصل أو يقرب إلى بإذن الله فهم السنة النبوية، ومن ثم العمل الصحيح فيها. فإذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل، ثم تأكد من ثبوت النص، ثم من طرائق الاستدلال، ونظر في المقاصد، ونظر في القواعد بعامة ومنها الأعراف، واستخدم عقله الاستخدام الصحيح، لا شك حينئذ من خلال ما تلقى من العلوم في مضي عمره في النظر في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل العلم وفيما تلقى عنهم، سيوفق بإذن الله عز وجل إلى الصواب ومقاربته. الأمر الثاني أن يعبد الله على بصيرة، وهذه من الغايات الكبرى، أن يعبد الله على بصيرة، ويكون ولاؤه حينئذ لهذا الدليل، يكون ولاؤه لهذا الدليل من القرآن ومن السنة. عمل بهذا القرآن، والمخاطب بهذا هم طلبة العلم، أما العامة فمعلوم أنهم مقلدون لمشايخهم فيما يلتبس عليهم من المسائل، يسألون مشايخهم. لكن طالب العلم الذي يريد الوصول إلى رتبة عليا يمشي بهذا التدرج حتى يعبد الله على بصيرة، فيكون له فضيلة العلم والعمل. أيضا يسلم له الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حينئذ إذا عمل بهذه المنهجية من خلال هذا التقعيد، حينئذ سلم له الاتباع. أيضا يصل إلى درجة تعظيم النص، فالنص يعني ما ورد، ما جاء في القرآن معظم، ما جاء في السنة معظمة، ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون نظري إلى القرآن مثل نظري إلى كلام الناس. وأنت تعجب وبخاصة ما جد في رسائل الجوال وما يتبعها من تعاظم كلام الناس، وبعضه جيد، لكن الأعظم بلا شك لو تداول الناس الاستنباطات من الأدلة، أو على الأقل أدلة من القرآن ومن السنة، والتأمل والنظر والتدبر فيها، فإذا عظموها عظموا الله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن الله جل وعلا عاتب الكفار لأنهم لم يقدروا لله حق قدره جل وعلا، فالذي يعمل بهذه المناجية يصل إلى هذا التعظيم. كذلك فهم الدين الفهم الصحيح، وينبني عليه إيجاد الأحكام لكثير من النوازل والمشكلات الاجتماعية. إذا عرفنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم سنجد الحلول للأزمات الاقتصادية، للمشكلات الاجتماعية، للقضايا التي نمر فيها، مناهج التعامل. في الزمن الأخير 15 سنوات ماضية تحس في كثير من الناس نوع من التأزم، نوع من التوتر لكثير من الأشياء، الرزق متوترين، الصحة متوترين، النظر للمستقبل متوترين، ما يطرح من القضايا والبحث فيها والنظر إلى الأحكام متوترين. بينما الذي ينظر في الأدلة، في القرآن، في السنة، ينظر لواقعه، سيجد الهدوء، سيجد السكينة، سيجد الطمأنينة، سيجد الراحة، سيجد الحل السليم. مثلا نجد كثير من طلبة العلم، من الدعاة، من هو متوتر، حديثه متوتر، كلامه متوتر، كله تحذير، كله شد. طيب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال للرسول وهو أعظم البشر: إن عليك إلا البلاغ، ما دمت تبلغ انتهى الأمر ولا ما انتهى؟ ولذلك في حجة الوداع ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليه؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل فقط. اهتدى الناس لم يهتدوا مو شغلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي عمه أبو طالب الذي كان يناصره، لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمه لم يهتدي. فأنت لماذا تتوتر؟ نعم تغضب لما تنتهك حرمات الله، نعم، لكن لا ينصبغ هذا الغضب على تبليغك، على منهجك في دعوتك، على منهجك في رسالتك، على نظرك إلى أحوال الناس، نظرك للعاصي، نظرك للمطيع، نظرك لأحوال الناس. هذا المتوتر لا يعبد الله على بصيرة، ذهنه مشغول، فضلا عن المتوتر في رزقه، المتوتر أمام أولاده، المتوتر في حياته الاجتماعية، الأم مع أولادها، الزوجة مع زوجها، الصديق مع أصدقائه، الموظف مع زملاء الموظفين، الرئيس مع مرؤوسه. الحياة متوترة، تجد في كل عمل كل يسب وظيفته وينظر للآخر أنه أفضل منه. طيب لماذا؟ وأنت لما نسألك عن إيمانك، إيه والله أنت تعلم أن الأمور مقدرة، إيه نعم، أتعلم أن هذا قضاء الله، نعم، الله أمرك بالأسباب، نعم، طيب ليش تتوتر؟ فتجد كثير من أحوال الناس حتى لما تنظر في الإعلام، في صحافة، في إذاعة، الكلام متوتر، السب، الشتم، الألفاظ البذيئة، التنابز بالألقاب، اتهام الناس أطراف دون أطراف. طيب لماذا؟ الصحابة أخطأ بعضهم عدل بعض، التابعون اختلفوا، الأئمة اختلفوا، الشافعي صاحب مذهب الإمام أحمد، وهذا تلميذ هذا في الفقه، وهذا تلميذ هذا في الحديث، وكل يقدر الآخر ويجله ويعلي قدره. طيب لماذا التوتر؟ بل الإمام ابن تيمية رحمه الله مع الفرق ما كان متوتر، كان يرد الردود العلمية وهكذا. فإذا عملنا بهذا المنهج أورثنا بإذن الله الطمأنينة والسكينة للنظر في حياتنا والنظر مع الآخرين، فضلا عن النظر في علاج المشكلات. ثم وهو من أعظمها أنه إذا عمل بهذه المنهجية، ارتبط الناس بالكتاب والسنة وبمنهج الفهم الصحيح، توحد الناس، توحد المسلمون، توحد علماؤهم، توحد دعاتهم، توحد المسلمون تحت راياتهم، وحينئذ مشى الجميع على منهاج الله ومنهاج رسوله، فما اتفقوا عليه وما أجمع عليه للعلم لزمهم العمل به، وما اختلفوا فيه من النظر في الأحكام الفرعية كما عمل، ما دام مجتهدا فيعذر باجتهاده وهكذا. نعم لو اختلفوا في الأصول يجب الإنكار، إلا اختلفوا في أمر شاذ يجب الإنكار، لو أخطأ الناس يجب الإنكار، لكن ليس الإنكار مرتبط بالشدة، العنف، الكلام السيء، الكلام البذيء. يجب أن حينئذ نعمل ونحرص على هذه المناجية حتى يورثنا السكينة والطمأنينة. أختم بأن نعم هناك مخالفات منهجية ألخصها بثلاثة أسطر أو أربعة أسطر. المخالفات المنهجية لهذا المنهج إما مخالفات لأصل السنة، إنكار السنة، وهؤلاء لا نقاش معهم، كانوا سابقين أو لاحقين مما يسمون بالقرآنيين أو غيره. هذا المنهج الأول وهو إنكار السنة. المنهج الثاني إنكار جزء من السنة، كمن ينكر أحاديث الآحاد أو لا يستدل بها ولو كانت صحيحة، سواء كان في الاعتقاد أو في الفروع، وهذا منهج وقع في بعض الفرق، وهذا خلاف طبعا منهج أهل السنة، العبرة بما صح في بما صح من الأحاديث. المنهج الثالث منهج التأويل، ولما نقول التأويل، التأويل المبني على غير قرينة، على غير قرينة يعني على غير مسوغ، ليس له سائغ، أمر من خلاله يمكن النظر في تأويل هذا المؤول، لكنه مثل من يؤولون بعض صفات الله عز وجل بأشياء بعيدة عن ظاهر الصفة، وهذا كثير كما هو معلوم في باب الاعتقاد. إذن رؤوس المناهج المخالفة هذه الثلاثة: إنكار السنة، هذا المنهج الأول المخالف، اثنين إنكار شيء من السنة، ثلاثة النظر في التأويل غير السائغ، منهج التأويل غير السائغ. هناك مناهج فرعية مثل النظر بعين التساهل مطلقا، هذا يوجد، ولذلك قال أهل العلم بنوا على هذا المنهج من تتبع الرخص فقد تزند، أو النظر المقابل منهج الغلو وهو النظر بعين الشدة ويغلب جانب النظر على صحة الدليل ويستنبط ويجعل استنباطه الشديد مقابل مذهب التساهل، والصحيح ما دل عليه الدليل وهو الذي يمشي على المنهج الوسط وأكده الله جل وعلا في القرآن وسماه الاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. والذي أحدث في الأزمنة الأخيرة كلمة ملتزم ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة، الأصل هو الاستقامة. فالمناهج الأساسية الثلاثة ومنهج التشدد ومنهج التساهل المطلقين كلاهما منهج منحرف، وهذه تحتاج أيضا إلى يعني تفصيلات طويلة، والفرق التي قالت بها. بهذا نختم هذه القواعد ومتعلقاتها، وأؤكد على ما ذكرته في البداية أن هذه مجرد رؤوس أقلام وتحتاج إلى تفصيل، لكن أن يحرك طالب العلم ذهنه في هذا ليستجمعه حتى لا ينحرف فيه المسار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يأجرنا على ما تعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيننا على أنفسنا ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين، وأن يرزقنا الاتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتبعين ومن الناشرين لهذه السنة والمدافعين لها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا من الذين يجتهدون في اتباع هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعفو عن أخطائنا وزلاتنا وتقصيرنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا، وأن يصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأبناءنا وبناتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكرا للإخوة المنظمين، وجزاهم الله خير الجزاء على ما على هذا التنظيم وهذا العمل الجيد، وأن يكون في ميزان حسناتهم. ثم شكر لكم على حرصكم واجتهاداتكم وتحملكم هذه الساعات، ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا، وبارك فيكم وفي أعمالكم وأوقاتكم وعلمكم، ونفعكم ونفع بكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.